قطرات الندى في انتظار الفجر. المرء بالفعل الكريم يقاس، لا ليس للأحساب ويك أساس. لا تلبسوا ثوب التقى في ظاهر، وفي الخفاء المعصيات لباس. الطاهرون بواطنا طوبى لهم، وأولو النفاق حقيقة أنجاس. الخير نور والشرور عتامة، والفقد أن يتلبد الإحساس. أشرافنا في ثوب قش عظموا، وخساسنا لو ثوبهم الماس. ما تفعلوا خيرا جنيتم خيره، إن تجرحوا فلتسرعوا لتواسوا. لن يعدم المرء الكريم جزاءه أبدا، على أهل الندى لا باس. لا تقنطوا بعد المهامة واحة، وسيسأل اليأسان أين الياس. وسيفرح المحزون بعد تجهم، للفرح لا سور ولا حراس. وسيكتب التاريخ هذا عيدنا، وتقام يوما للصفا أعراس. ويعود مظلوم بغير دموعه، تعلو على صمت. يقال حر وابن حر عائد، ويقال لا سوق ولا نخاس. ويقال إن الحق يعرف أهله، للباطل المغرور هد أساس. للفجر مهما طال عنك غيابه، عود حميد للدجى كالناس. لا تزرعوا شرا فتجنوا حسرة، للشر في أرض الجحيم غراس. للفجر مهما طال عنك غيابه، عود حميد للدجى كالناس. شعر حسن الإتلاتي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.